هذا السائل يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله، هل يعني ذلك عدم جواز إطلاق لفظ السيد لغير الله تعالى؟ لا، لا يعني ذلك، بل معنى الحديث السيادة الكاملة لله سبحانه وتعالى، وإطلاق السيد على غير الله جائزة بشروط. أولها أن يكون ذلك على وجه التقييد بأن يقول سيدي وسيدنا ونحو ذلك، وثانيها أن يكون مستحقا له فتمنع على كافر ومنافق ونحوهما، وثالثها أن تؤمن الفتنة على الملقب بها، ورابعها أن لا تكون شعارا بل تكون مرة بعد المرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.